بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. الرحمن علم القرآن رحمان د دې قرآن خوونه کړی دی. خلق الانسان هغه انسان پیدا کړ. علمه البيان او دته راګیدل ورزدکل. الشمس والقمر بحسبان المر او سپوږمۍ دیو حساب پابندی. والنجم والشجر يسجدان او ستوري او ونه طول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان آسماني اوچتکل او تلي كي خودنا. ألا تطغوا في الميزان دا دي غختنا دادا كي تاسي بتلكي خلال ما أشوي. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فإنصاف سر سم صحيح طول وكري او ترازكي دندي موهي. والأرض وضعها للأنام زمكي در طول مخلوقات لفاره وغلوله. فيها فاكهة والنخل ذات الأثمام فاغيكي هر راز ياتي خندوري ميزيدي دخور ماو ونيكي نيوي فطوطو خنكي نغفتدي. والحب ذو العصف والريحان راز راز غليدي سپا غوك واخهم وي او دانيهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئي فريانو او انسانانو تاسب دخل رب كنكم نعمتنا درواغ وغنم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار انسان لكودلي غندي كرنجي دونكي وچه رسي خوي خطي تفاي باكر. وخلق الجان من مارج من نار او في ريه دعور لشغلي تفاي باكر. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئي فريانو او انسانانو تاسب دخل رب د قدرت کوم کوم عجائب دروازن کوي. رب المشرقين ورب المغربين دوال خطي زنه او دوال لويتي زنه د طول مالك او پروردگار هم غدر. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئي فريانو او انسانانو تاسب دخل رب كم كم قدرتنا درواغ وغني. مرج البحرين يلتقيان دوس من دروني خشكل كسر يوزايشي بينهما برزخ لا يليان بیا هم دا غو تر منجه یو پرده خایله ده چا غو ترینه تجاوز نکوی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئي فريانو او انسانانو تاسي با دخل رب دا قدرت كمي كمي نخاني دروازه نکوی. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لدغو سمندرين اسخة ملغرلي او مرجان تاوزي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئي فريانو او انسانانو تاسب دخل رب دو قدرت كم كم كمالنا دروازن قي. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او دا بعید ها مغدی چه پسمندر کی دا دنگو غرونو پتیر وڑی پورت شوی دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئی فریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کومي کومي لورېلي دروغ دني کړئ. كل من عليها فان هر کچه پر دغه ځمکې باندې دي فنا کی دونکي دي. ويلقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او يوازې ستا د رب جلیل او کریم ذات باقی پات کی دونکي دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان اي پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم کوم کمالات دروغجن کړئ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فزمکا او آسمانونو کې چې هر څوک دي ټول خپلې اړتیاوې دها مغنه غواړي هره شیبه هغه په نوي شان کې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اي پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم کوم غوره صفتونه درواغ وګڼئ. سنفرغ لكم ايها الثقلان اي د ځمکې پیټو ډېر ژر موږ تاسو ته د محاسبې کولو لپاره وزګاریږو. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو د خپل رب کومې کومې لورینې درواغ وګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إذا پيريانو أو إنسانانو دلي كتاسي دزمكي أو آسمانونو لسرحدونو سبت وطلو تسكي دلي شيء نو وتستی او نشی تستی دنائی دا دیل پارح کرنی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسبه دخل رب کم کم قدرتنا درواغ وغنی. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران کدا تیښتې هڅه وکړئ نو پر تاسو به د اور شغلې او لوګې خوشې کړای شي چې تاسې د هغو مقابله ونه کړای شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب د کومو کومو قدرتونو انکار وکړئ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان نو تصب جوشي فغا وقه كلت آسمان وطوي او دسريد سرمن غندي سرشي. فبأي آلاء ربكما تكذبان اي تيريانو او انسانانو فغا وقه تاسي بدخل رب كم كم قدرتنا دروا وقليل. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فاغا ورزك به لكم إنسان أو لكم پيرنا بغد قناه بفختلو الجانبين. فبأي آلاء ربكما تكذبان نوبك تلشي تاسي دوالا دلي دخل الرب لكمو كمو لو رينو تا انكار كوين. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام مجرمان بحلتا لخفلو تيرون وفجندل شي او هغوبة دا وچولي لغيختو او بخونة راني غلو راه خودل شي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فهغ وقت با تاسي دخل رب كم كم قدرتنا درواغ وغنه. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون په هغه وخت کې به وویل شي دا هماغه دوزخ ده چې مجرمانو دروغګانه. يطوفون بينها وبين حميم آن دهامغ دوزخ او خطه دلو او بو تر منز بها غوي او لی دونكي راولی دونكي وي. فلأي آلاء ربكما تكذبان نبعب التاسه دخل رب كم قدرتنا درواغ وغنين ولمن خاف مقام ربه جنتان او دهر اغا چال پارت دخل رب حضورتا لوان دیکی دون و ویر لری دو باغون دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسب دخل رب كم انعامنا درواغ وغنين ذواتا أفنان لشنو خراز الصانقنا مالا مال. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسب دخل رب كم انعامنا درواغ وغنين فيهما عينان تجريان فدوالو باغنو كي دوهكني بهي دنكي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسب دخل رب كم انعامنا درواغ وغنين فيهما من كل فاكهة زوجان فدوالو باغنو كي ده هر میوی دودنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان دخل رب كم انعامنا به تاسي دروا وغني متكئين على فرش بطائن آمن استبرق وجن الجنتين دان جنتان با پرداسی پرسنو باندی تاکه قوون که ناسی که دا غو از ترنه با دا پرینو ریخ منوی آو دا با غنو تانگی با دا نیوول زور کتا را کجی شدی دی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان دا خپل رب کم انعامنا با تاسی درواغ وگنو إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بدغو نعمتنو تمنسبة دحيا دارو شترقو خواندانوي كلدغو جنتيانو مخبة أغوي كنسان يا تريس نيمة كريم. فبأي آلاء ربكما تكذبان دخل الرب كم انعامنا با تاسي درواغ وغنين كأنهن الياقوت والمرجان داسي قله لك ياقوت او مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان دخل الرب كم انعامنا بالتاسي درواغ وغنين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان دني كي بدله دني كي فتح بل سكي دالكي. فبأي آلاء ربكما تكذبان نئي فيريانو أو انسانانو دخل الرب لكمو كمو غر صفتنا صبا تاسي من كرفي. ومن دونهما جنتان او ترهغو دو باغنو برسيرة دو باغنا بنوري. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسبة دخل الرب كم انعامنا درواغ وغن مدهامتان جن سمسور او خراز باغنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ. فيهما عينان نضاختان په دواړو باغونو کې دوه چینې د فوارو په شان جوش وهونکې. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ. فيهما فاكهة ونخل ورمان فهغوك رمان نجي أو خرماوي أو أنار. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسبة دخل رب كم كم إنعامنا درواغ وغني. فيهن خيرات حسان د دغو نعمتونو په منځ کې د ښه سیرت خاوندانې ښکلې مېرمنې. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ. هم مقصورات في الخيام په خیمو کې ډېره شوې حورې. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل نعمتونه درواغ وګڼئ. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان د دغو جنتیانو څخه مخکې به هیڅکله کوم انسان یا پیري هغوی نه وي مسه کړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان هغوی به پر جنتي شنو غالیو او نفیسو او نادرو فرشونو باندې تکیه وهلي ناست دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان تاسو به د خپل رب کوم کوم انعامونه درواغ وګڼئ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام دير بركات درلو دوك لي صاد جليل او كريم ربني.